السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع دروس المدارس العلمية، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وتحديدا مع القواعد الفقهية ونظم الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال: وإن أتى التحريم، التحريم المقصود به هنا النهي، المقصود به هنا النهي، لكنه عبر عن النهي بالأثر الناشئ عنه، عبر عن النهي بالأثر الناشئ عنه، لكن المقصود بالنهي هنا الإيه؟ المقصود بالتحريم هنا الإيه؟ النهي، يعني لأنه بيتكلم عن قاعدة هل المطلق النهي يقتضي الفساد أو لا. فقال: إن أتى التحريم، يعني إن أتى النهي. وهنا في مسألة أخوانا، هل المقصود بالنهي هنا مطلق النهي، يعني سواء كان النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، ولا المقصود بالنهي هنا على سبيل التحريم فقط؟ خلاف بين العلماء رضي الله عنهم جميعا. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل، المقصود بالعمل هنا العبادة فقط ولا المعاملة فقط، ولا العبادة والمعاملة؟ العبادة والمعاملة، العبادة سواء كانت عمل هذا عبادة أو سواء كان هذا العمل معاملة. قال: أو شرطه فذو فساد وخلل. فذو فساد وخلل، الفساد يعني لا تبرأ الذمة في العبادات، ولا تترتب عليه أو لا يترتب عليه آثاره في المعاملات. يعني لو كانت عبادة أقول لحضرتك أنت ما زلت مطالب بهذه العبادة، لا تبرأ بها الذمة، ولو كانت معاملة أقول لحضرتك لا تترتب عليها آثارها، لا تترتب عليها آثارها أيا كان هذه الآثار، سواء كانت في نكاح أو كان في إجارة أو كان في بيع، لا تترتب عليها أثره. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي قاعدة هل مطلق النهي يقتضي الفساد أو لا. وعلى عادة الفقهاء في القواعد المتفق عليها يصدرونها بصيغة الجزم: أن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طبعا سلمنا يعني أن هذه القاعدة متفق عليها، تمام. أما في القواعد المختلف فيها يصدرونها بصيغة استفهام: هل مطلق النهي يقتضي الفساد، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أو لا، وذلك لورود الخلاف في هذه المسألة. وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا على أقوال جعلها الإمام الزرقشي رحمه الله في البحر المحيط، تسعة أقوال. أشهر هذه الأقوال أن مطلق النهي يقتضي الفساد، أن مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، سواء كان هذا النهي في العبادة أو في المعاملة، وهو اختيار الغزالي رحمه الله وكذلك ابن قدامة. طبعا ما لم يرد إلا ما خرج بدليل منفصل، يعني الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد سواء كان في عبادة أو في معاملة، إلا إذا أتى دليل يستثني بعض الأفراد، إلا ما خرج بدليل منفصل. القول الثاني عكسه، النهي لا يقتضي الفساد، وهذا اختيار أبي حنيفة رحمه الله رحمه الله ومحمد بن حسن رحمه الله وكثير من الحنفية، قالوا لا يقتضي الفساد، أنك ملوش علاقة النهي في جهة وصحة العبادة أو صحة المعاملة في جهة أخرى، لا يقتضي الفساد. ومن أهل العلم من فرق وفصل فقال يقتضي الفساد في العبادة لا يقتضي الفساد في المعاملة، يقتضي الفساد في العبادة لا يقتضي الفساد في المعاملة، وهذا قول الباقلاني أو بكر الباقلاني، البكر الباقلاني رحمه الله، وكذلك هو قول أبي الحسن البصري واختاره الفخر الرازي رحمة الله على الجميع. وهناك من فصل تفصيلا آخر فقال، هو الذي نحى إليه المصنف رحمه الله ورجحه، أنه إن كان النهي لذات الشيء أو وصف ملازم، وصف ملازم ده يشمل بقى أخوانا ركن، يشمل شرط مختص به، يبقى إن كان النهي مصب على ذات الشيء أو وصف ملازم اقتضى الفساد سواء كان في عبادة أو معاملة. أما إن كان النهي الوصف خارج أو وصف غير ملازم لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وهذا القول الذي نحى إليه المصنف رحمه الله ورجح. ونقول في تأصيل المسألة والعلم عند الله سبحانه وجل فعلاء الأصل في المسائل، الأصل في النهي، إن يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. يقتضي الفساد، طب ما الدليل القرآني على أن الأصل في النهي يقتضي الفساد؟ شوف كل من جلس يعلم الآية، ها ما الدليل من القرآن على أن الأصل في النهي يقتضي الفساد؟ قرآن، طيب قرآن، قلنا حضرنا القرآن. ممتاز. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يكمل؟ ها لا، ولا تبطلوا أعمالك ولا تبطلوا إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك. تيجي تقول لي طب فين هنا النهي المطلق النهي يقتضي الفساد؟ ما هو الأمر بشيء نهي عن ضده. يعني لما قال لك أطيع الله أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، يعني نهاك عن مخالفة هذا الإيه؟ هذا المأمور، تمام؟ يعني منهي عن المخالفة مش نهي عن المخالفة، تمام. طب إن خالفت ووقعت في المنهي عنه وهو عدم الطاعة، إيه اللي يحصل الأعمال؟ بطلت الأعمال، ولا تبطلوا أعمالكم. كذلك من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. لكن نقول مشايخ انتبه، النهي لا يكون في جهة واحدة، النهي لا يكون في جهة واحدة، فقد يكون النهي يتعلق بذات الشيء، وقد يكون النهي متعلق بركن الشيء، وقد يكون النهي متعلق بشرط مخصوص مختص بالشيء، يعني وصف ملازم، يعني بشرط ملازم بشرط الشيء، أو ممكن يعبر عنه بشرط مختص بالشيء. وممكن يكون النهي منصب لوصف ملازم للشيء، وصف إيه؟ ملازم للشيء. وقد يكون النهي يتعلق بشرط لكن هذا الشرط غير مختص بالشيء، وقد يكون متعلق بوصف لكن هذا الوصف خارج عن الشيء غير ملازم له، غير ملازم له. فهذه أكبر يعني تفصيل ممكن نصل إليه. يبقى النهي ممكن يكون مصب للركن على ذات الشيء، أو على ركن الشيء، أو على شرطه المختص به، أو على وصفه الملازم له، تمام. وقد يكون مصب على شرط لكن شرط إيه؟ غير مختص به، مش غير ملازم، غير مختص به، غير مختص به. وقد يكون منصب على وصف خارج عن الشيء، وصف خارج عن ايه؟ عن الشيء. الاصل دي خمس اشياء، الاصل انه يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. واللي هيقول لي في حال بعض هذه الحالات لا يقتضي الفساد عليه ان ياتي بالايه؟ بالدليل، تمام. تعال نشوف، اذا كان النهي منصبا على ذات الشيء زي ايه؟ النهي عن الشرك مثلا، قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، ده نهي عن ايه؟ عن ذات الشرك نفسه، عن ذات الشرك نفسه. لذلك يقتضي فساد كل شيء، اشرك الانسان يقتضي فساد كل ايه؟ لاعماله، تمام. فمثلا في العبادات كما في حديث الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صوم يومين، نهى عن صوم ايه؟ يومين، يوم الفطر ويوم الايه؟ الاضحى. النهي هنا نهي عن ايه؟ عن ذات الصيام. النهي هنا عن ذات الايه؟ الصيام. ليه عن ذات الصيام؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام، لان في الفطر أراد أن يفرق بين الفرض وبين النفل، يحصل فارق بين الفرض وبين النفل. وفي الأضحى لأننا لو لأن الأعياد تنافي الصيام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام تشريق، أيام النحر وتشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فتنافي الصيام، تنافي الصيام. ولو كان الصيام جائز لانتفى مقصود الشرع من الأضحية والأكل إيه؟ الأكل منها. يبقى النهي هنا نهي عن إيه؟ عن ذات العبادة، عن ذات الشيء نفسي. فيقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فلو صام يوم العيد فسد صومه، فسد صومه. كذلك نهي عن ذات الشيء في المعاملة. مين يعطيه مثال؟ أزل خلاص سيب هذا الآن عشان عندي تردد في هذا المسألة. لكن نكاح المحرم، نكاح المحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم المحرم ولا ينكح. أو لا ينكح، لا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتولى العقد لغيره ولا يتولى العقد ليه لنفسه. لا ينكح المحرم ولا إيه؟ ولا ينكح. طب هنا نهي عن ذات الإيه؟ النكاح، نهي عن ذات النكاح. طيب ليه؟ ممتاز. نعم، هو الشيخ مش صح، قال لك لأن هنا نهي عن ذات النكاح ولا عن شيء خارج. نهي عن ذات النكاح، هنا النكاح نفسه منهي عنه هنا بذاته. يعني ايه شيء خارج؟ هو النكاح منهي عنه خارج الحج. يبقى النهي هنا عن ايه؟ عن ذات النكاح نفسه. فالنكاح اصلا حلال، لكن هنا نهى عنه ليه؟ لان الاحرام يتنافى مع الترفيه، مع ترفيه النكاح او مع ترفه النكاح. تمام. وكذلك من هذه العقود المنهي عنها لذاتها، وروى البخاري عن علي رضي الله عنه انه قال نهى ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نهى عن متعه النساء اللي هو زواج الايه؟ المتعه يوم خيبر، وعن اكل اللحوم الحمر الانسيه. الشاهد نهى عن متعه النساء، يبقى نهى عن الزواج ولا زواج المتعه بعينه؟ يبقى ده نهي عن اصل الايه؟ عن ذات الشيء، لانه اشبه ما يكون بالايه؟ الزنا، نسال الله العفو والسلامه. بل هو زنا، بل هو زنا. طيب يا شيخ، هذا النهي ان كان مصبا على عن ذات الشيء طبعا يقتضي الفساد، لا حرج في ذلك. طب النهي لو كان مصب على ركن الشيء، حد يجيب لي عباده. نهى النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا النهي كان مصبا على ركنها فاقتضت الفساد. هذا حديث ايه غير ذلك. الرجل الان تقاعد، والله ده ركنها ولا شرطها؟ خد بالك، لان ده وقت، ده وقت. صلى على النبي، قول. ممتاز، ممتاز. لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فيها خداج وخداج وخداج. تيجي تقول لي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ده نفي يا شيخ مش نفي. أقول لك ما ده نفي أو خبر رد به، يعني لا تصلوا صلاة لا تقرأوا فيها بأم الكتاب. طب لو صلى، تقول لي هنا النهي منصب على ركن الصلاة، اقتضى الايه؟ اقتضى فساد العبادة، والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. طيب يا شيخ، عايز ايه الاخر؟ ممتاز، اهو الحج عرفة، واجمع العلماء طبعا الحج عرفة فين وجه الدلالة هنا أن مطلق النهي قضية الفساد إن كان مصبا على أركان؟ تقول إنها الحج عرفة تمام يعني باب إيه خبر يرد به الإنشاء يعني قفه بإيه بعرفة والأمر بالشيء نهي عن ضد يعني لا تحج من غير الوقوف بعرفة فلو حج من غير الوقوف بعرفة اقتضى الفساد إن مطلق النهي قضية الفساد إن كان مصبا على ركن الشيء وهذا باتفاق العلماء هذا باتفاق العلماء أن من حج ولم يقض بعرفة فحجه إيه باطل كلام بس واضح مش شايف الحمد لله كذلك من هذه الأمثلة من يأتي مثال آخر ممتاز لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل النية في الصيام ركن أو ليست بركن ركن صوم الفرض يعني ركن هنا لا صيام خبر أيضا رد به الإنشاء يعني لا تصوموا ما لم تبيتوا النية من الليل ما لم تبيتوا النية من الليل فبالتالي لو صام غير أن يبيت النية فقد فعل وقع في المنهي عنه وأن النهي ينصب على ركن في الصيام ألا وهو النية فبطل الصام تمام من هذه الأمثلة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود أصلاً أيضا خبر يرد به الإنشاء يعني لا تصلوا من غير أن تقيموا صلبكم في الركوع والسجود تمام فين قال من قال لحضرات يا شيخ إن هذا الأمر يقتضي الفساد لو صلى من غير أن يقوم صلبه في الركوع والسجود يقتضي الفساد شيء ممتاز حديث المسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل يبقى هذا النهي ينصب على ركن شيء في العبادة واقتضى الفساد واضح؟ طيب يا شيخ مسألة إن كان النهي مصبع الركن في المعاملة شوف الأمثال أنا يعني أملت في الباب عايز أمر كان النهي مصبع ركن المعاملة ركن المعاملة إيه هو أخونا؟ الأركان أركان العبادة أركان البيوع ثلاثة تمام عاقدان ومعقود عليه وايه وصيغه فمثلا لو نهى عن كلب نهى عن ثمن الكلب اكرمكم الله هل اقول هنا نهي عن ذات المعامله ولا رهن عن ولا نهي عن ركن المعامله شوف للقرب بين الركن والذات حصل القرب حصل اشكال فممكن اقول نهى عن ذات المعامله وممكن اقول نهى عن ركن ايه المعامله لكن حقا لو اردت مثالا صحيحا لا نكاح إلا بولي فالولي ركن الأركان ركن أركان إيه النكاح ركن أركان الزواج يعني فلو نكحت المرأة بغير ولي فقد وقعت فيما نهى الشرع عنه وكان النهي منصبا على ركن الإيه ها على ركن النكاح تمام طب يا شيخ مين قال لك ان النهي هنا يقتضي الفساد تقول لي الاصل النهي يقتضي الفساد وانت المفروض لما تقول لي لا يقتضي الفساد تاتيني انت بالدليل طب انا عايز بقى دليل اخر قول اتفضل نعم اتفضل ممتاز كنا نعد المراه التي تزوج نفسها بغير اذن وليها انها زانيه ده كلام مين؟ أبي هريرة ورواية أخرى في الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها إيه؟ باطل وقالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكحها باطل تمام؟ وضع شيخ المسألة هنا خد بالك احنا بنحاول ما نأتيش بأمثلة إلا أمثلة فيها عليها الكتاب والإيه؟ والسنة وفي حكم النبي عليه الصلاة والسلام يعني وكأننا ندلل بالتمثيل أو نمثل بالتدليل واضح المسألة؟ طب لو كان النهي منصب على شرط العبادة لكن خلي بالك بقى شرط في العبادة شرط أول يكون شرط إيه؟ مختص شرط إيه؟ مختص هات عبادة نهي عن انصب الشرط فيها انصب النهي فيها على شرط مختص بها على شرط مختص بها واقتضت الفساد ممتاز لا صلاة ان من لا صلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ده يقول احاديث رضي الله عن سلطان. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. تمام. ممكن يقول لك نفي القبول لا يستلزم نفي الايه؟ بس هقول لك لا، هنا المراد نفي الايه؟ الصحة. المراد هنا نفي الصحة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام بمجموع طرقه أنه دخل في الصلاة فكبر وكبرنا ثم أشار إلينا أم مكانكم. طبعا هذه الأحاديث وردت في السنن أنه لم يكبر بعد. والصحيح أن أحاديث أنه دخل فكبر أحاديث كثيرة، وذكر النووي رضي الله عنه ورحمه أنها لا يسبق أنها وقعتان، بل الصحيح أنها وقعتان. تمام. وقع أنه دخل ولم يكبر، وقع الثانية أنه كبر، يعني شرع فين؟ ده محل الشهادة عندنا، شرع فين؟ في الصلاة. فقال أما كانكم، إيه اللي حصل؟ اقتضى فساد عبادته ولا مقتضاش فساد عبادته؟ ليه؟ لأنه فذهب فرجع وكان جنبا ورأسه يقطر ماء من غسله عليه الصلاة والسلام. يبقى لما صلى وهو جنب عليه الصلاة والسلام اقتضى ذلك فساد العبادة ولا مقتضاش؟ ها؟ اقتضى فساد العبادة. تمام؟ لأن هنا الطهارة شرط ملازم للصلاة، شرط ملازم للصلاة، شرط ملازم مختص بالصلاة، شرط مختص بالصلاة. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر جنبا ناسيا. ماذا فعل عمر؟ أعاد الصلاة. يبقى اقتضى الفساد عنده ولا لم يقتضي الفساد؟ اقتضى الفساد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بل احنا عندنا الصاحبان كما في سنن أبي داود اللذان يعني سافرا ولا ماء، مفيش ماء، فتيمم وصليت ثم وجد الماء في وقت الصلاة، وجد الماء في وقت الايه؟ الصلاة، لسه الوقت ما خرجش، فتوضأ أحدهم وأعاد ولم يتوضأ الآخر. الذي توضأ وأعاد اعتبر ايه؟ لا، اعتبر أن فعله الأول باطل لأنه وجد الايه؟ الماء. أنه وجد الايه؟ قول الحق تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه قد دخل الصلاة بشكل إيه؟ صحيح، وأنه قد فعل ما استطاع، وأن الأول قد أصاب السنة، وأن الثاني هذه الصلاة الثانية نفل إيه؟ له الأجر مرتين عن الثانية على سنة. طب شيخ هات لي بيع عقد، أو مش شرط بيع، يعني عقد ورد النهي عن وصف ملازم له واقتضى هذا البيع الفساد. ممتاز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه بلال فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا، نحن نبيع الصاع بالجمع بالصاعين من الجنيب. هنا أخوانا تيجي تقول لي الربا مش منهي عنه لذاته؟ لا، هنا ربا الفضل منهي عنه لوصفه. هنا الغلط فين؟ الحرمة فين؟ في الزيادة. لكن لو باع صاع أمام صاع يحل أو يحرم؟ يحل. لكن العبرة الفساد فين هنا؟ في الزيادة. الفساد هنا في الزيادة. فقال أوه عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، واشتري بالدراهم جنيبة. كذلك من هذه من البيعات لمن هي عنها بشرطها المختص بها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أي بيع من بيعات الغرر، بيع المعومة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. هل النهي هنا منصب على ذات البيع، يعني الثمر نفسه منهي عنه؟ طب على ركن البيع ولا على وصف أو شرط من شروط البيع؟ هل هو نفي الغرر؟ على نفي الإيه؟ الغرر، والله أعلى وأعلم. لأن ما العلة من حرمة بيع المعاومة، بيع السنين، بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ جهالة. هذه مسألة خاصة. هل الغرر هذا خاص بالبيع ولا في خارج البيع أيضا يكون حرام؟ لا، في الهبة مثلا، هل لو قلت لك ليك عندي هدية وديت لك هدية وانت بتعرفش ايه هدية مثلا في كرتون او غير ذلك، تقول لي لا ده غرر ما ينفعش، تقول لي ايه هي قبل ما اقبلها؟ لا، الغرر ده مختص في عقود المعاوضة، عقود الايه؟ المعاوضة، حسما المادة قطعا لفساد ذات البين. هو شرط مختص او وصف ملازم لايه؟ بهذه البيوعات. واضح؟ تفضل. الربا. سيدنا بلال أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جميل جميل، فالنبي قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر إن شاء الله بالجودة دي؟ قال له لا، نحن نبيع الصاع، يعني قول كيلو من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء. قال أوه عين الربا ردوه. يبقى ده بيع بطل مش بطل. يبقى هنا النهي، يعني النهي هنا إقصار الفساد ولا ما إقصارش فساد؟ إقصار الفساد. إحنا عايزين نعرف بقى النهي هنا كان على إيه؟ هل النهي عن التمر نفسه؟ مش قصدي. نعم؟ ماشي. يبقى النهي هنا، يبقى النهي هنا مش على التمر. ما انا بقول لك النهي مش على التمر. طب النهي هنا على فين؟ طب ازاي دي توصفها ايه بالنسبة للتمر؟ عين الربا؟ ما هو ماشي، الربا هنا نهي عنه ليه؟ لان يبقى النهي هنا عن الزيادة مش عن اصل البيع. يبقى ده وصف ملازم، والا عندي تعرف عند الحنفية البيع ده حكمه ايه؟ البيع ده فاسد، لانه منهي عنه الوصف. يعني ايه فاسد؟ يعني لو انت رددت الزيادة البيع صح. طبعا عند الجمهور بيع باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه، لانه قال. لكن هنا البيع هنا لايه؟ لوصفه. لكن لما نيجي نتكلم عن ربا النسيئة ممكن اقول لك كما قلت انت، ربا النسيئة منهي عنه لايه؟ بذاته. ربا النسيئة منهي عنه بخلاف ربا الفضل منهي عنه لغيره. انا فاهم قصدك ان الربا المفروض يبقى منهي عنه ليه؟ لذاته، وهذا حق. لكن ربا النسيئة ربا لغيره، والاصل الحرمة مش لاصل البيع، لوصف في داخل في البيع، لو هي ليه؟ الزيادة. والا فالاصل حل التفاضل، مش حل التفاضل في البيعات. الاصل حل التفاضل، لكن استثنى ذلك. طب استثنى ذلك ليه؟ حتى لا يكون ذريعة للوصول الى ربا النسيئة، حتى تكون ذريعة للوصول الى ربا النسيئة. والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. طيب يا شيخ، في بيع، في عبادة او معاملة ما هي عنها نصف ملازم لها؟ نعم، لكن هذا حديث فيها ضعيف. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح في الفتنة. بيع السلاح نفسه حلال ولا حرام؟ تمام، لكن نهى عن بيع السلاح فين؟ في الفتنة. يبقى الفتنة دي بقى ركن البيع ولا ذات البيع ولا شرط البيع؟ دي وصف، وهذا الوصف وصف ايه؟ ملازم، لانه وسيلة حتمية للقتل ونحو ذلك، وإثارة الفتن ونحو ذلك. لكن هذا حديث ضعيف جدا. طبعا هذا حديث ضعيف جدا، لكن نقول مثاله من باع عنبا لمن يعتصره ايه؟ خمرا. الاصل في العنب انه اكرمكم الله انه هو حلال ولا مش حلال، لكن لما كان وسيلة حتمية للخمر فكان انزله منزلة الايه؟ الخمر. فنزل وصف ملازم، فكان وصفا ايه؟ فكان وصفا ملازما. طيب يا شيخ، عايز عبادة النهي ينصب فيها على شرط غير مختص او على وصف غير ملازم، وصف خارج. طبعا ايه وصف غير مختص؟ هقول لحضرتك مثال واحد من اخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البيع وقت نداء الجمعة قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى ده نهي عن البيع؟ ده نهي عن ذات البيع؟ ولا نهي عن ركن البيع؟ ولا نهي عن شرط مختص بالبيع؟ أو نهي عن وصف ملازم؟ أو نهي عن وصف أو شرط أو وصف خارج عن البيع؟ في واقع الأمر إيه الضابط بقى في التفريق؟ الضابط في التفريق إيه؟ هل لما نهى عن البيع وقت صلاة الجمعة نهى عن البيع فقط، ولا نهى عن كل شيء يشغلك عن صلاة الجمعة؟ يبقى ده مش مختص بين، مش مختص بالبيع، فبالتالي يبقى ده أمر خارج عن البيع ولا مختص به؟ خارج عن البيع، يبقى خلاص لا يقتضي الفساد. ما واحد مثلا مش هيبيع ولا يشتري، بس هيفضل واقف بره الجمع يتكلم مع الناس، حد من صلى مثلا تضيع عليه حكم فعله، حكم فعله حرام ومنهي عنه. واضح؟ مثال، مثال آخر، رجل لبس الذهب وصلى، هل هنا نهي عن ذات الصلاة ولا ركن الصلاة ولا شرط الصلاة المختص بها ولا شرط الصلاة أو وصف الصلاة وصف لازم للصلاة، ولا الذهب ده من هي عنه في الصلاة وخارج الصلاة في كل وقت؟ يعني قاعد في البيت وكان لابس خاتم ده حلال حرام؟ يبقى المسألة دائرة على إيه؟ مسألة دائرة، هل هذا وصف ملازم أو شرط مختص، أو وصف خارج غير ملازم أو شرط غير مختص؟ فلو كان وصفا غير ملازما أو غير ملازم أو شرطا غير مختص لا يقتضي. عايز بقى أمثلة في العبادات على ذلك. أيضا هي انفقية الجهان، لو ده الصلاة ديت، الصلاة ديت ما هي نصب عليه؟ لا أنا عايز أمثلة من الشرع. ثانية واحدة، كلم بس في الأدفاع الأخبثان ديت، قول لي وجه نظرك فين فيها ايه. نعم ازاي ده نهي عن ولا دفع الأخبثان ده عشان الخشوع في الصلاة؟ الخشوع ده ما هو خشوع ركن، خشوع ركن في أركان الصلاة، لكن لما كان، لما كان لو دفع الأخبثان وذهب الخشوع كله في الصلاة، أما لم يذهب الخشوع بالكلية الصلاة تبطل. عبال التشويش، وهنا نهي عشان ما يشوش عليك. لا ها دابا هقول لحضرتك، ممكن تقول لي الحج نهي عن محظورات فيه صحيح؟ واضح؟ طب هل اقتضت الفساد عندما ارتكب هذه المحظورات؟ يعني رجل لبس أكرمك الله المخيط في الحج، فسد حجه؟ لا. حلق شعره في الحج، فسد حجه؟ تعطر في الحج، فسد حجه؟ طب سؤال بقى، النهي هنا مصب على ذات الشيء ولا وصف الشيء ولا وصف لازم أو شرطه، شرط لازم أو شرط خارج؟ ها شرط خارج؟ يعني انت يحرم عليك ان انت تحلق شعرك خارج الحج؟ يحرم عليك انك تطيب خارج الحج؟ يحرم عليك انك تلبس المخيط خارج الحج؟ هنا اشكال كبير. ده هنا الوصف وصف ايه؟ وصف لازم، هنا وصف لازم، لكن يعني فيما ظهر والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، فان كان صوابا فمن الله وحده، وكان خطا فمني ومن شاء الله رسوله منه بريئان، الحج مستثنى للمشقه. لان لو هذه الاشياء بالعطر او بالشعر او بلبس المخيط يفسد الحج، هيكون في مشقه بالغه على ايه؟ على الناس، فعوض عنها بالايه؟ بالفديه والكفاره. الا اذا كان الامر كبير كالايه؟ كالوطء قبل التحلل الاول، فانه يفسد به الحج، والله اعلم واعلم. فلا يتاتى ذلك على قاعدتنا، لا يتاتى ذلك على قاعدة. هذا يعني ما ظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى في علاقة، إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله رسوله منه بريئان. وما سمعت أحد من أهل العلم قال بذلك، عشان بس أكون ناصح أمين لإخواني، ما سمعت أحد من أهل العلم قال بذلك، لكن حقا هذين من هي عنه، من هي عنه الإيه؟ وصف لازم. طيب يا شيخ، هل وجدت عبادة يعني دل الدليل أنها كان الوصف فيها خارج؟ أقول الرجل، يعني أبدأ بما ظهرت لي دلالته. الرجل لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خاتم الذهب، هذا الرجل احتمال ان يكون صلى بخاتم الذهب، وارد ولا مش وارد؟ وارد. هل النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الصلوات ولا نهى عن الذهب مباشره؟ فهذا احتمال ان الذهب وصف ايه؟ وصف ايه؟ وصف خارج. لا، وصف خارج. تمام. طبعا ده قد يقول قائل لا إن هذا لم يرد وغير ذلك. أقول لحضرتك الاحتمال وارد، الاحتمال وارد. كذلك من هذه الأمثلة الله تبارك، النبي عليه الصلاة والسلام دعا أحد الصحابة وهو يصلي، دعا أحد الصحابة وهو يصلي. ركز معي، ركز معي، وده يفتح لك باب إن شاء الله تبارك وتعالى خير إن شاء الله. دعا أحد الصحابة وهو يصلي، هل رد عليه؟ ما ردش عليه. أو ده اللي فعله صح ولا من هي عنه؟ من هي عنه. وهل بطلت صلاته؟ لا، لم تبطل صلاته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، النبي يقول له ألم تسمع إلى قول الله تعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا شيخ تيجي تقول لي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أركز معك في النقطة ديت، ده في الصلاة فقط ولا في الصلاة داخل الصلاة؟ في الصلاة داخل الصلاة. يبقى أمر مش خاص بإيه؟ بالصلاة. لذلك لم يقتضي بطلان الصلاة، لم يقتضي بطلان الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومثل حديث جريج الإيه؟ العابد، أمه نادت عليه ارتكب محظورا ما ارتكبش محظور كده، لما أكمل صلاته وترك أمه ارتكب محظور، هل بطلت صلاته؟ لكن هذا يحتاج إلى أن نقول شرعا من قبلنا، شرعا إيه؟ شرعا لنا. كذلك هناك حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لو قلنا، لو قلنا أن حديث أبي بكر صارف صارف تمام، لقلنا أن صلاة المنفرد خلف الصف هذا يأثم، لكنه إيه؟ صلاة صحيح، لأن أبي بكر صلى منفردا بعض الشيء ثم دخل، لكن حقا هذا ليس بصارف، لكن قول الجمهور أنه صارف تمام. كذلك من هذه الأمثلة النبي عليه لا من صلى منفردا خلف الصف من غير عذر صلاة باطلة. وحديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ما صلى منفردا بل بدأ منفرد ليدخل في الصف ليدرك الصلاة تمام. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ده نهي عن ذات الصيام ولا عن شرطه ولا وصف لازم ولا شرط غير مختص ولا وصف غير لازم وصف خارج؟ صراحة أقرب ما يقال في هذا أنه وصف خارج. يعني وصف خارج، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ ما الحق ليه؟ الحق الزوج خاص بالصيام فقط ولا حق الزوج خاص بكل الأيام؟ يعني في الصيام وخارج الصيام. والدليل على ذلك أن امرأة صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه لما أتت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها أنه لا يصلي الفجر ويضربها إذا صلت ويفطرها إذا صامت، طبعا ثلاث تهم عجيبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من صفوان وهو المنصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقل درجات الإنصاف. صفوان واحد بيقول لك حاجة، أقل حاجة هتسمع مين؟ سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه جل وعلا، الله سبحانه جل وعلا. طبعا ده مسألة الحكم يعني، لكن مسألة الصلح مسألة هينة، لكن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول لنوح، قوم نوح هل بلغكم نوح؟ وهو أعلم سبحانه جل وعلا، وهو أعلم. طب نوح صادق أو كاذب؟ استغفر الله وأتوب، الله يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك. ماذا قال لنوح؟ من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ سبحان الملك. لكن شوف، شوف الشرع جميل، شرع جميل. تأتيك مرة تقول قال ذلك، قال ذلك، معك بينة، معك معك إيش خلاص، الكلام ده غير معتبر شرعا، مع إنك متأكد إن الكلام ده إيه؟ قيل. الشرع جميل أخوان، الشرع طيب، فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وسهل يسير. صلى على النبي، كنا بنتكلم في ايه؟ ممتاز. فقال إن أمرها النبي عليه الصلاة والسلام لحق زوجها. فقال صفوان إن هو ده من باب الاحتفاء برئيس الصحات بعد ما اتهمنا بهذه التهم يعني. فبين أنه قال نحن قوم إذا نمنا لا يوقظنا إلا حر الشمس، إلا حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، هذا أول تهمة. حد تخيل والله العظيم لو حد من الناس جيل النبي جيل لشيخ أو أخ في هذا الزمان قال له يا شيخ أنا مش عارف أصلي الفجر لما بنام ما أعرفش أقوم، دي عادتنا كده. تخيل كان هيقول له إيه لو ياكني أعرف هذا حبيبي، يقول له أنت مش صادق يا أخي مش عارف. العلم ده نور سبحان الملك، نور سبحان الملك. الله الشاهد ربنا علينا وياك. طبعا هذه درست من العين أنت ما صليتش الفجر عشان تاخد بالك يعني. أنا أقول لحضرتك كان يعني تقدر تصحح كما قال الشيخ اربط نفسك في سرية المسجد، اربط نفسك. الله المستعان. نحن قوم إذا نمنا لا يقضنا إلا حر الشمس. قالوا إذا قامت الصلاة تطيل. وأنا رجل شاب أريدها. وأخوانا أنا آسف يعني، هو الرجل مثلا بزنبلك هو الآن يشعر برغبة في امرأته هيعمل إيه؟ خلاص ما هو لو عدى الوقت أو مر مثلا أو شعر مثلا بوعد أو غير ذلك هيعمل إيه؟ هو زرار بيدوس عليه يستفيق. سبحان الملك. شوف الشرع يراعي ايه، شوف الشرع يراعي هذه الامور اللي هي الجبليه اللي تبارك الله عليها، واحنا بينا وبين بعضينا نراعي هذه المسائل اللي هي المسائل الجبليه. المهم قال صلى الله عليه وسلم انا اريدها وتطيل هي تطيل في الصلاه. صلى الله اكبر بالطول فين هنعمل ايه؟ فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام اذا صليت فلا تطيل. هنا باب جمع بين المصالح. تمام. الأمر الثاني قال يا رسول الله نفس العلة أيضا في الصيام. طبعا بقى طول النهار منين ما يأتيها تقول له إيه صائم وبالليل قيام. سبحان الملك ما شاء الله على العباد. شوف بقى يا أخوانا حق الزوج أعظم من هذا كله، حق الزوج أعظم من هذا كله، حق الزوج أعظم من هذا كله. سبحان الملك. أعظم من ذلك؟ نعم أعظم من ذلك. والله أخواننا نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. المهم يبقى لا يحل امرأة أن تصوم زوجها شهد إلا بإذنه. ده نهي ليه؟ لوصف إيه؟ وصف خارج عزك الله. ألا هو حق إيه؟ الزوج حق الزوجة غير مختص بإيه؟ بالصيام. فبهات بقى معاملة كان النهي فيها منصبا على وصف خارج او على شرط غير ملازم. سهله بقى دي. لا انا عايز امثله بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم صح على عقد فيها وكان نهى عنها. اقسم لكم انتوا عارفينها. الله المستعان. قول بقى المصرات. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل؟ طب لو اشترى مصراه النبي حكم بيه؟ قال له صاحبه بخير نظرين ثلاثه، ان شاء امسكها رضيها امسكها، وان ردها وصاعا من طم. يعني ايه ان شاء امسكها ديت؟ يعني عقد صحيح كده ولا صحيح؟ صحيح متوقف على اجازه المشتري، لكنه صحح العقد. واضح؟ واضح. طب بيع اخر اتفضل، او عقد اخر ايا كان، تلقي الركبان. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبان. تمام، عشان الغبن ما يغبنوش. يعني الرجل أتى مثلا بسيارة محملة بالبضائع مثلا ونزل يبيع في السوق، الرجل قبله قال له ده السوق نايم خالص والبيع رايح خالص، من أجل أن هو يغبنه في السعر هيأخذ السعر إيه زهيد، فبيع له. فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال فصاحبها بخير النظرين إذا نزل السوق. يعني خير النظرين؟ رضى باللي هو باع خلاص، رضى عايز يرجع يرجع. طب رضى باللي هو باع وامسك على بيعه انتهت المساله صح البيع. دل ذلك ان العقد الاول صحيح ولا باطل؟ صحيح. ما انت هتمسك باي عقد. دل ذلك ان العقد الاول صحيح. طب يا شيخ معلش انا اسف، هي ديت الوصف هنا، الوصف هنا خارج، فين الوصف في المصراه خارج وفين الوصف في تلقي الركبان خارج؟ ممتاز. الضرر الغش. طب هو الغش ده حرام في البيع بس ولا لو غشتك في اي شيء منهي عنه؟ منهي عنه، منهي عنه. الإضرار لو أنا ضررتك في البيع والشراء فقط، هل هذا هو المنهي عنه ولا الإضرار بكل شيء؟ الإضرار بكل إيه؟ بكل شيء. والله تبارك وتعالى أعلى